الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في هذه اللقاءات التي نقرأ فيها في هذا الشرح الماتع لسماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى على كتاب بلوغ المرام، والذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم تمامه وكماله، كما نسأله جل وعز أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن الصبي والعبد إذا حجا صح حجهما وكان نافلة لهما، ويدل على صحة حج الصبي والجارية أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم الذي رواه مسلم في الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وحديث السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنهما عند البخاري قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا يدل على صحة حج الصغار تبعا لأوليائهم، ولكنه لا يجزئ عن حج الفريضة، فإذا بلغوا الحنث يعني الحلم الذي يحصل معه التكليف ويكتب فيه الإثم وجب عليهم الحج مع الاستطاعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. وهكذا العبد إذا عتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وإن مات الصبي قبل البلوغ أو العبد قبل العتق فلا شيء عليهما. الحمد لله، هذا قد تقدم معنا بالأمس الكلام عليه عند حديث السائب ابن يزيد الكندي رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي قال: حج بي. وتقدم الكلام أيضا على ذلك، وبينا فيه أن الأدلة قد دلت على صحة حج الصبي، دلت على صحة حج الصبي، وأنه إذا حج به وقع حجه صحيحا، لكن يكون نافلة، يكون ماذا؟ نافلة. وأيد في حينه بحديث المرأة التي رفعت صبيا لها، نعم، فقالت: ألي هذا حجنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقوله نعم نص صريح قاطع في أن هذا الصغير له حج، يقع حجا صحيحا، ولكن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام إن هو بلغ فيما بعد. وذكرنا أن هذا قول من؟ قول جماهير العلماء، إلا من شذ فقال إنه يكون صحيحا، وزيادة فوقه أنه يجزئه عن حجة الإسلام، وإلا من شذ فقال إنه لا يقع حجا أصلا، يعني نافلة لا يقع حتى نافلة، ولكن يكون تمرينا وتدريبا، وكلا القولين خطأ. فهذا طرف وهذا طرف، والوسط هو الذي اجتمعت فيه هذه النصوص التي ذكرها الشيخ مرة أخرى هنا معادة فإنها كلها دالة على صحة حج الصبي، ولكن إن بلغ فإنه يأتي بحجة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وزاد هنا في هذا الحديث العبد، وهو أنه إذا عتق ففعله كفعل من؟ ففعله كفعل الصبي، حجه في حال الرق صحيح لكن نافلة، وإذا من عليه فأعتق أو كاتب فاشترى نفسه فعتق فإن عليه حجة، حجة أخرى إذا حصلت له الاستطاعة بعد عتقه. فإن مات الصبي ولم يبلغ فإنه لا شيء عليه، وإن مات العبد ولم يعتق فإنه لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا من لطف الله ورحمته أن أسقط التكاليف الصلاة والحج والصيام عن الصغار حتى يبلغوا، لكونهم لم تستحكم عقولهم في إدراك الأحكام والمعاني المطلوبة، وأسقط عن العبد تكاليف الحج لأنه يحتاج إلى مال ويحتاج إلى أوقات، والعبد في حكم غيره، منافعه مملوكة لغيره لسيده، وقته لغيره، وقته لسيده لأنه مال، ومنافعه أيضا لسيده ليست له، فحينئذ لا حج عليه لا تكليف عليه، لأن هذا الوقت الذي يقتطعه لا يمتلكه هو، وإنما هو ملك لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: بخلاف الصلاة فإنها ميسرة بحمد الله، فلهذا وجبت على الجميع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وغيره. نعم. قوله: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، والصواب عند جماعة وقفه، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل مصطلح الحديث كما تقدم أن الثقة تقبل منه الزيادة في الرفع وغيره. فإذا كان الأمر كذلك فقول من قال بالرفع وهو ثقة أولى من قول من قال بالوقف، والحديث هنا كذلك، فإن الرافع ثقة. ثم أيضا على القول بأنه موقوف، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم كما هو مبين عندكم في الحاشية، ونقله المحشون في عملهم على هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم أيضا على القول بأنه موقوف، فمثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فهو في حكم المرفوع، فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالفه. نعم. والأحاديث الواردة في هذا قد تقدمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل. إذن الحديث هذا الذي فرغنا منه أيضا هو حديث ابن عباس، فيه مسألتان: حج الصغير وقد تقدم، وحج من؟ العبد. فالذي جد معنا في هذا الدرس هو حج من؟ العبد إذا عتق. أما الصبي فقد تقدم بالأمس. هذه الآن المسألة الثالثة ستأتينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا فيه أن المرأة يزاد في حقها وجود المحرم، فإذا لم تجد المرأة محرما يحج بها فإنها تعتبر غير مستطيعة، تعتبر غير مستطيعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ضابط الخلوة أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهما أحد، في بيت أو حجرة أو دكان أو خيمة. أما إذا كان الناس يمرون فهذه لا تسمى خلوة إذا كان الباب مفتوحا، لكن يتوقى الشيء الذي يخشى منه حتى لا ينسب إليه الشر. نعم، هذا شرح لكلمة لا يخلون رجل. ما معنى يخلو؟ ما هي الخلوة؟ هذا شرحه. الخلوة أن يخلو الرجل بالمرأة في مكان ما بحيث لا يراهما أحد، لا يراهما أحد من الناس. أما إذا كان أمام الناس فهذا لا يسمى خلوة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والمحرم هو الزوج، وكل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. نعم. مثل أبيها أو أخيها أو عمها من النسب والرضاع، وكزوج أمها. هذا السبب، أبوها، أخوها، عمها، ابنها من النسب، هذا واضح. أخوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، عمها من الرضاع، زيد من الناس، امرأته أرضعت صبية، فمحمد أخوه يكون عمها من الرضاع. محمد أخوه يكون عمها من الرضاع. وهكذا ابنه يكون أخا لها من الرضاع، وهكذا كالنسب سواء بسواء. وأما ما كان بسبب مصاهرة، فمثل المصاهرة كزوج أمها التي هي كزوج أمها التي هي تكون حينئذ ربيبته، لأن الله لما عد المحرمات في النكاح قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فتكون هذه البنت بنت الزوجة كابنته تماما من صلبه من النسب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا أن يكون معها محرم، أو تكون خلوة لا شبهة فيها مع رجلين ليس محرما لزوال الشبهة، لما خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها في جهاد أو غيره. نعم، وهو يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الخلوة، ومثله في المعنى وجود أكثر من امرأة. أما الأولاد الصغار أي الذين لم يبلغوا الحلم فلا يزيلون الخلوة، والعلة من النهي أن الخلوة وسيلة للزنا والفواحش. ولا شك أن هذا من محاسن الشريعة ومن وسائل عفة النساء والرجال جميعا، ومن سد أبواب الفتن، فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية وسيلة إلى الشر. فمثل اليوم ركوب المرأة مع طفلها في باص الحافلة، ولا يوجد فيها مثل إلا رجلين وبقية الحافلة فاضية، هذا لا يقال عنه إنه خلوة. أو مع نساء، لا يقال عنه إن السائق خلا بها، لأن الانفراد هنا غير موجود. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمن أجل ذلك جاءت الشريعة الكاملة المحمدية بمنع هذا الأمر، حسما لمادة الشر وحماية للنساء والرجال من أسباب الفساد. ويدل على ما ذكر أيضا ما خرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو كان معهم امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة ولم يكن الشيطان ثالثهما. فلا شك أن وجود أكثر من رجل محل أمان وليس محل تهمة، وأن وجود أكثر من امرأة كأمها يزيل الحكم وهو كون ثالثهما الشيطان، فإذا وجد ثالث زال تسلط الشيطان وحصل الأمن في الأغلب، اللهم إلا أن يكون الثالث متهما فلا ينفع، ومتى وجدت ريبة تمنع ذلك وجب المنع سدا لذرائع الشر وحسما لمادة الفتنة، والسيارة فيها خلوة لأنه يستطيع أن يذهب بها حيث شاء، يعني إذا كانت معه منفردة. أما لو كانت مع قوم كالباص مثلا أو في الطائرة مثلا فهذا تزول به الخلوة. نعم. أما أن تكون بمفردها ولو كان أمام الناس، ما تركب مع التاكسي كريم بمفردها أو مع أوبر بمفردها، ولكن تكون مع جماعة لا بأس بذلك. أما بمفردها فالخلوة هنا حاصلة ولو كان في الطريق، لأنه إذا أغلق النوافذ، وأعظم من ذلك لو كانت النوافذ مظللة باللون الأسود فإنك لا ترى ماذا بداخلها، فهذه خلوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر، في هذا إطلاق السفر. أما ما جاء في بعض الروايات في الصحيحين 3 أيام ويومين ويوم وليلة، وخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا ومعها ذو محرم. وفي إسناده سهيل بن أبي صالح السمان، وهو صدوق تغير حفظه بأخره كما في التقريب. وهذا الاختلاف بين الروايات بحسب الأسئلة، فقد تعددت الوقائع فتعدد الجواب بناء على كلام وسؤالات السائلين. والجامع للجميع: ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بمحرم، وما ليس بسفر كالانتقال بين أطراف البلد الواحد والخروج إلى السوق أو إلى المستشفى فلا حرج ولا حاجة إلى المحرم إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها. بشرط إذا خرجت وحدها وهي آمنة. نعم. أو مع أخواتها أو مع جاراتها، إنما يحتاج إلى المحرم في السفر. نعم. قوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي ليس لغير المحرم أن يسافر بها، ولا تسافر هي مطلقا دون محرم، سواء كان سفرها في الطائرة أو في غيرها، وسواء كانت المرأة شابة أو كهلة أو عجوزة، لأن بعض العجائز الشابة معروفة والكهلة في 40 فما بعد 50 ونحو ذلك، والعجوز سن العجز في الغالب في 60 فما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لأن بعض العجائز قد يحصل لمن يراهن أو يجتمع بهن شيء من الميل إليهن، فمن حكمة الله أن سد الباب، ولأن من كبرت سنها قد تدعي أنها عجوز فينفتح باب الشر. نعم. فالخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها من دون محرم وسيلة إلى وقوعها فيما حرم الله عز وجل، فكان من محاسن الشريعة وعظمتها وكمالها هذا النهي عن أن يخلو رجل بامرأة ليس محرما لها، والنهي عن سفره بها وليست ذات محرم لا للحج ولا لغيره، وهذا هو الصواب في المسألتين. وقال بعضهم: يجوز للمرأة السفر إذا كانت مع نساء ثقات، لأن المقصود الأمن، فإذا كان معها نساء ثقات فلا بأس، وهذا تخصيص للنص من دون حجة ولا دليل، مع اطراح المعنى الذي راعاه الشارع. والأقرب المنع ولو كان معها نساء، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأنها إذا لم يكن معها محرم قد تتساهل في بعض الأمور، وقد تقع فيما لا ينبغي فالشارع حسم المادة وسد الباب، فلا يجوز تخصيص قوله حسم المادة يعني قطعها. الحسم هو القطع، الحسم هو القطع، اقتطاع الشيء من الأصل، هذا يسمى حسما. نعم. ومن ذلك الآن يقول لك حسم الراتب، حسم من راتبه بدون أن يقول خاء، الخصم معروف، لكن هنا حسم يعني قطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل. واستثنى العلماء من عموم النهي في لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني كلام العلماء لا يقضى به على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالتخصيص للنص لا بد أن يكون بنص، التقييد للنص لا بد أن يكون بنص، التبيين للنص لا بد أن يكون بنص. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واستثنى العلماء من عموم النهي فيه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلون رجل بامرأة مسائل. يعني هذه هاتان المسألتان السفر والخلوة، هذا اللي يشير إليه الشيخ بقوله هاتين المسألتين. هذا الحديث السفر مسألة والخلوة مسألة. نعم أحسن الله إليكم. قال منها المرأة إذا كانت في دار الحرب وليس معها من يهاجر بها هل تهاجر إلى دار الإسلام وحدها؟ قالوا إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة وتيسرت لها الهجرة فلا بأس أن تهاجر من دون محرم، وهذا قول قوي ولعله محل إجماع. إذا تيسر لها الهجرة ولو دون محرم، فإذا خافت على نفسها خطر الشرك وخطر الزنا فإنها تبادر بالهجرة، لأن هذا ضرورة، هي الآن مضطرة، بعكس السفر الذي باختيارها لقضاء حاجة من حوائجها. أما هذا فضرورة، فهي جاءت إلى المسلمين أو تريد أن تفر إلى المسلمين بدينها، ألا تفتن في دينها. والضرورات قد جاءت القاعدة فيها أن الضرورات تبيح المحظورات. قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالذي تضطر أنت إليه هو محظور، ولكن أنت مضطر، فالله جل وعلا في حال الضرورة يبيح الأمور المحظورة. فمثلا في حال الضرورة إما أن تأكل من الميتة أو تموت، يجوز لك ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة يقول الله جل وعلا، لكن في حال الضرورة إما أن تأكل منها وإما أن تموت، لا، كل بقدر حاجتك حتى تجد ما يقيم صلبك ويجنبك الهلاك، فلا يجوز لك بعد ذلك. إذن فالأكل من الميتة التي هي محظورة ضرورة، فالضرورة أباحت هذا الأكل، فالضرورة حينئذ نقول تبيح المحظورة. فالمرأة إذا كانت في هذه الصورة فهي صورة إيش؟ ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا خافت على نفسها خطر الشرك وخطر الزنا فإنها تبادر بالهجرة لئلا تقع في الشرك والفتنة، والشرك أعظم الذنوب، والغالب أن مثل هذه يفرج الله كربتها ويسهل أمرها ويعينها على بلوغ أهدافها بسبب صلاح النية. وإذا مات محرمها في طريقها إلى الحج فإنها تواصل سفرها إذا كان الباقي أقل أو كان في الرجوع صعوبة، لأن رجوعها سفر ومواصلتها سفر وفي مواصلتها أداء الفريضة. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. في هذا أن سفره معها للحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظا عليها وحرصا على سلامتها. وهذا في عصر النبوة حفظكم الله. ومع من خرجت المرأة؟ خرجت مع الصحابة رجالا ونساء وأطفالا، وهم خير الصحب، وهم خير الصحب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها، وقد اكتتب في الغزاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يرجع من الغزو أو أن يخرج ممن سجلوا في هذه الغزوة وينطلق ويلحق بامرأته ويحج معها حفاظا عليها وحرصا على سلامتها، وهي مع خير الصحب كما قلنا، ومع خير الرفق. وهذا فيه رد على من جوز خروج المرأة للحج مع الرفقة الآمنة، يقول إذا كان هناك رفقة آمنة صح لها أن تخرج معها. هذا الحديث رد عليه، انطلق فحج مع امرأتك. هل فيه خير من الرفق هؤلاء؟ هل فيه آمن من هؤلاء الرفق؟ رجالا ونساء وأطفالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فالحج مقدم على غزوه في سبيل الله في غزوة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما ليس كذلك؟ فكيف بما كان دون ذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال وقوله انطلق فحج مع امرأتك، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء صرفوه عن ذلك لأن الأصل أنه لا يجب لأحد على أحد شيء إلا باختياره، لأن الله جل وعلا أوجب التكليف على كل أحد باستقلاله، فلا يلزمه أن يقوم عن غيره إلا بحجة واضحة مثل الإنفاق على غيره وأشباه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره. ولكن القول بوجوب هذا عليه قول قوي، إذا خاف عليها إن خرجت وليس معها أحد وجب عليه الخروج معها، ويكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها. يعني المراد أن المرأة إذا طلبت من الزوج أن يحج معها فامتنع لا يجب عليه، وجوبا لا يجب. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انطلق فحج مع امرأتك، هذا ما هو أمر؟ ظاهره الوجوب، هذه القاعدة، ظاهره هو الوجوب، ولكن هذا الظاهر استثناء وليس هو الأصل، لأن المرأة قد خرجت حاجة فيجب عليه أن يخرج ويلحق بها من باب الحفاظ على عرضه ومحارمه، أرأيتم؟ فهذا هو الوجوب، هذا منشأه، هذا هو منشأه، فلا يتعارض مع قول الفقهاء إنه لا يجب عليه الحج بها. واضح؟ كيف لا يجب عليه الحج بها والنبي قال له أخرج انطلق فحج مع امرأتك؟ فهذا أمر، والأمر للوجوب، الجمع بين هذا وهذا هو هذا القول الذي سمعتموه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها. نعم. كما يجب على المؤمن إنكار المنكر والأمر بالمعروف ومواساة الفقير المضطر إذا كان قادرة وما أشبه ذلك، لأنه قد يجب تبعا ما لا يجب استقلالا. نعم. فهذا الوجوب واجب تبعي، واجب على الزوج هنا، واجب تبعي لأنها قد خرجت، والمراد بالتبع هنا الحفاظ على العرض والمحرم. أما لو قالت له من أول الأمر فالحكم هو الذي سمعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد يقال الأصل في الأوامر الوجوب، فعلى الزوج إذا خاف على زوجته وقد سافرت من دونه أن يلحقها ويكون معها حتى لا يقع منها ما لا يرتضى، فإذا كانت خرجت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك، أي الحق بها، بخلاف ما لو كانت في البلد وهي تريد أن يحج بها، فقد ذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها لكن يشرع له ويستحب أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض، هذا الذي ذكرناه. نعم. وعلى كل حال ينبغي له أن يساعدها على الخير وأن يحج معها لأداء فرضها، أما الوجوب فمحل نظر. نعم. وليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة لمصالح نفسه، أما حج النافلة فله ذلك. هذه مسألة أخرى وإضافة مهمة، ليس للزوج منع الزوجة من حج الفريضة لمصالح نفسه، لأن الحج ركن، لمصالح نفسه، أما حج النافلة فلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. وعلى لي. هذا حفظكم الله، فلا يجوز للمرأة أن تخرج حاجة مع الرفاق بدون محرم، كالحملات التي نراها أو نسمع بها في هذه الأيام، يجعلونها لممرضات مثلا أو يجعلونها لخادمات مثلا ونحو ذلك، نقول هذا ما يصح، لهم أن يفعلوا، والواجب أن يكون مع المرأة محرم لها حتى يحوطها برعايته وعنايته إذا ما احتاجت إلى شيء من ذلك، فإن الناس لا يدرون ماذا يعرض لهم أثناء سفرهم، فقد يعرض لهذه المرأة أو لهؤلاء النسوة ما يحتجن معه إلى المحرم، ويترتب عليه أمور لا يقوم بها إلا أو يترتب عليه أمور لا يقوم بها إلا المحرم، فالمرأة ضعيفة ومحتاجة إلى المحرم، وهذا فيه دليل على قوامة الرجال على النساء، وقد نص الله عليه في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة. اليوم النساء في هذا العصر يريدن أن يمسحن هذا من القرآن لو حصل له، الرجل له فضل على المرأة وهو قائم بها وقيم عليها في حياتها، الرجال قوامون على النساء. أول شيء إيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل أفضل من المرأة، أفضل من المرأة من أمور عدة ونواح عدة، ويكفينا من الناحية الشرعية أنه تام في عبادته وعقله، وهي ناقصة في عبادتها وعقلها. هذا ما هو كلام، هذا كلام الله جل وعلا. قال جل وعلا في العقل فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فعقلها فيه نقص. أما فضله عليها في العبادة فالرجل لا يفطر في رمضان بسبب حيض ولا نفاس، ولا يمنع من الصلاة بسبب حيض ولا نفاس، والمرأة تمنع من ذلك بسبب الحيض والنفاس، فهذا ما هو نقصان دينها كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فالمرأة إذا حاضت أو نفست تدع الصلاة وتدع الصوم وتدع الطواف بالبيت، والرجل لا يحصل له شيء من ذلك، فهو أتم عبادته، فهذا نقصها في عبادتها وذاك نقصها في عقلها. اليوم لا، يقولون الحرمة والرجال سواء، الرجال النساء والرجال سواء، مساواة، مساواة تناطح نصوص الكتاب والسنة، هذا سفه، هذا سفه. إذا لم يكن هذا هو السفه فأنا محمد بن هادي لا أعرف سفها مثله، ما أعرف سفه مثله، فضلا عن أن نعم ألا يكون سفه، هذا هو السفه، مصادمة نص القرآن، مصادمة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا كانت عاقلة فعليها أن تخاف الله وأن تأخذ بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفتات على ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نص الله على الجنسين، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا هو القاعدة العامة. وإن كان في الأفراد يوجد من بعض في بعض النساء من هن خير من بعض الرجال في الدين والعقل، في الدين والعقل، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا وجد في بعض أفراد النساء أن يكون الحكم العام له، لا، الحكم العام هو أفضلية إيش؟ الرجال على النساء التي نطق بها القرآن الكريم. الله جل وعلا يقول في كتابه الرجال قوموا على النساء بما فضلا، فالرجل أفضل من المرأة بنص القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن إلى آخره. ولو أردنا أن نبين فضائل الرجال على النساء تفسيرا لهذه الآية لما كفانا إلى المغرب، ما يكفينا، ولكن يكفي الإشارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا فيه الدلالة على أن من لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، ولهذا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فليس لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكان عليه أن يبدأ بنفسه، ثم إذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن غيره فلا بأس بعد ذلك، وهذا إذا باشر الحج. أما إذا استناب من يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. وفيه أيضا الحج عن الغير ولو كان غير أب أو أم، فإنه قال: أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن صحة الحج عن الغير لا تتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أمه أو غير أبيه فلا بأس. وفي قول ذلك الصحابي رضي الله عنه: أعد علينا. وفيه أيضا، أحسن الله إليكم، قال: وفيه أيضا الحج عن الغير ولو كان غير أب أو أم. نعم. فإنه قال: أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن صحة الحج عن الغير لا تتقيد بالأم ولا بالأب. نعم. فإذا حج عن غير أمه أو غير أبيه فلا بأس. وفي قول ذلك الصحابي رضي الله عنه: لبيك عن شبرمة، دليل على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة من ينوب عن غيره في الحج يصرح ويقول: لبيك عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم يتكلم باسمه ونواه كفى، لأن الأعمال بالنيات. نعم. وفيه من الفوائد بيان الحكم الشرعي لمن جهله، وإن لم يسأل ويستفتي، فإذا رأيت من أخيك نقصا أو جهلا لبعض الأحكام فعليك أن ترشده وتعلمه وإن لم يسأل، من باب التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الإرشاد إلى الخير، والمسلم أخو المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في الصحيح. قوله: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه، وقد اختلف في رفعه ووقفه. رجح الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة الموقوف، ورجح الإمام أحمد في رواية وجماعة المرفوع، والأقرب والأظهر من جهة القاعدة تصويب الرفع، لأن الرافع ثقة. الرواية الثانية عن أحمد رواها أبو داود، الرواية الثانية عن أحمد في ترجيحه لما للرفع رواها أبو داود نفسه، وهو الذي قد خرج الحديث، فروى أيضا عن أحمد ترجيحه لرواية الرفع. إذن فأحمد جاء عنه القول بترجيح الوقف، وجاء عنه القول بترجيح الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والأقرب والأظهر من جهة القاعدة تصويب الرفع، لأن الرافع ثقة، ولأن هذا لا يقال من جهة الرأي، فالموقوف يشهد للمرفوع. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يتضمن مسألتين: المسألة الأولى النيابة، جواز النيابة عمن لم يحج فتحج عنه، والثانية أنه لا يشترط أن يكون المنوب عنه الذي تحج أنت عنه، لا يشترط أن يكون قريبا، أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو عما أو عمة أو خالا أو خالة أو جدا أو جدة ونحو ذلك، فلك أن تنوب عن البعيد من ليست لك به قرابة، وهذا ظاهر من لفظ الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قوله أخ لي أو قريب لي يدل على هذا الذي ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله، وهنا هذا حديث من؟ ابن عباس، حديث لأنه كله عنه وعنه، هذه الحديث كلها مستمرة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه والخمسة الله، والخمسة المراد بهم أصحاب السنن الأربع وأحمد في الاصطلاح، الخمسة المراد بهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة. فإذا قلنا الأربعة فنقصد به أصحاب، وإذا قلنا الأربع فنقصد بها السنن، فيقال مع السنن الأربع بدون تاء مخالفة للمعدود تكيرا وتأنيثا فتحذف التاء. وإذا قيل الأربعة فالمراد بهذه الرجال أصحاب هذه الكتب فيقال أربعة وهم رجال، فيتخالف العدد والمعدود تذكيرا وتأنيثا، فهؤلاء رجال وتثبت التاء، فمن الأعداد الموافقة في الواحد واثنين في التذكير والتأنيث، ومن الثلاثة فما فوق يخالف أي نعم المعدود تذكيرا وتأنيثا. فإذا كان نساء تقول أربع نساء، أربع نسوة، أربعة رجال، فتثبت التاء مع الرجال وتحذفها مع النساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله، ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم، وهذا الحديث فيه أن رجلا قال، وحديث ابن عباس فيه بيان أن هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس، ولذلك قال فيه المخرج الذي هو المؤلف ابن حجر، وأصله في مسلم، يعني القصة هذه موجودة في صحيح مسلم لكن من حديث أبي هريرة، لكن من حديث أبي هريرة، فاختلف الصحابي فاختلف المسند حينئذ، فحديثنا في الباب من مسند ابن عباس، والذي في مسلم من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسند أبي هريرة حديث أبي هريرة إبهام السائل، وفي حديث ابن عباس تبيين السائل، فالمبهم يقابله في مصطلح الحديث يا أبا سهيل، يقابله في المصطلح المبين، هنا مبهم بين في رواية من؟ ابن عباس. نعم، في رواية ابن عباس. نعم، هذا هو. أحسن الله إليكم. قال وهذا من لطف الله ورحمته أن جعل الحج فرض العمر لما كان يحتاج إلى مؤونة وكلفة وإلى قطع مسافات، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإن يعني فرض العمر يعني مرة في العمر، مرة في العمر، هذا معنى قول العلماء فرض العمر، الحج فرض العمر يعني مرة في العمر من الفروض العمرية، في طول عمرك كله مرة واحدة يفرض عليك فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتكرر، فالصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة في كل عام، والصوم في كل عام، أما الحج فمرة في العمر، ولو عمر الإنسان ألف عام لم يجب عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع، وهذا من كرم الله وإحسانه إلى عباده أن خفف عنهم ويسر سبحانه وتعالى. فالحمد لله على أن خفف ويسر سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله لو قلتها لوجبت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو يخبر عن الله تعالى، لكن من رحمة الله وإحسانه أنه أوجب الحج مرة واحدة في العمر ولو عاش ألف سنة. ويدل الحديث أيضا على أن الأصل في الأمر عدم، وذلك لأنه بخلاف الصيام وبخلاف الصلاة يحتاج إلى كلفة وفيه مشقة، فيه سفر، فيه قطع لمسافات، أنت لا تنظر إليه وأنت في مكة، لا تنظر إليه وأنت في المدن في السعودية مثلا، انظر إليه للمسلمين جميعا، فيه كلفة. بعض الناس من المسلمين في بلده الذي هو فيه طيلة 40 سنة أو 50 سنة يجمع ليحج مرة واحدة، ففيه كلفة ومشقة. فلما كان كذلك كان فرض العمر، ليس كالصلاة، ليس كالصيام ونحو ذلك من العبادات التي تتكرر على المسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويدل الحديث أيضا على أن الأصل في الأمر عدم إفادة التكرار إلا بدليل يدل على التكرار، فما أوجبه الله يجب. وهذه مسألة أصولية معروفة، الأصل في الأمر عدم إفادة التكرار، فإن أريد التكرار لا بد من شيء يدل على طلب التكرار. الأصل في الأمر إيش؟ مرة واحدة، عدم إفادة التكرار. التكرار يستفاد في الأمر من إيش؟ من قرينة أخرى، من دليل آخر يدل على ما؟ على وجوب التكرار أو طلب التكرار. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فما أوجبه الله يجب مرة كالحج إلا إذا وجد ما يدل على التكرار كالصلوات الخمس ورمضان والزكاة ونحو ذلك. نعم، وهذه مسألة أصولية معروفة ومبحوثة بين العلماء وخلاف فيها مشروع. نعم، ولكن الشيخ تطرق لها لأن هذا الحديث من الأدلة التي ذكرت في هذه المسألة الأصولية. هذا الحديث من الأدلة التي ذكرت في هذه المسألة الأصولية عند من يقول إن الأصل في الأمر عدم إفادة التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بقوله: لو قلتها لوجبت. أفي كل عام لو قال نعم تجب ولا لا؟ تجب، لكن لم يقلها، فرحمنا الله تبارك وتعالى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذره أصحابه ما تركه حتى لا يوقعوا أنفسهم في الحرج. وهذه القاعدة، قاعدة المسألة الأصولية، مسألة معروفة عند أهل العلم، وهذا أحد أدلتها عند من قال بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب المواقيت. قال الشارح رحمه الله: أرأيتم الآن القواعد الأصولية واحتياج الفقيه إليها؟ هذا هو القواعد الأصولية واحتياج الفقيه إليها، لأن الفقيه إذا ما كان عنده أصول كيف يستنبط الأحكام من الأدلة إيش؟ الإجمالية. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي. فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصولي فاعلما. نعم، رحمه الله تعالى: وها أنا أخرج من منتخبه رائدا نافعا للمنتبه مع قصر الوقت وضعف الهمة. هذا هو يقول عن نفسه ضعف الهمة رحمة الله عليه. وإذا عددت تآليفه وقسمتها على عمره لوجدت عجبا عجابا في عمر هذا الرجل رحمه الله تعالى، فهو من الرجال الذين قصرت أعمارهم وكثرت أعمالهم وعمت منافعهم للناس، فرحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب المواقيت، يعني هذا ضعف همته، وهو في يوم ضعف الهمة قيل إنه ينظم ما بين 300 إلى 400 بيت. اليوم اللي تضعف فيه همته من 300 إلى 400 بيت، هذا ضعف الهمة. ينظم، هو ينحت من بنات أفكاره. نحن ما نستطيع نحفظ 100 بيت وهو ينحت من بنات أفكاره 100 بيت، 200 بيت، 300 بيت إلى 400 بيت تقريبا. هذا يقول لك مع ضعف الهمة. فما نقول نحن؟ الله يرحمنا ويرحم ضعفنا ويمن علينا وعليكم بالبركة في أعمالنا وأعمالنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب المواقيت. قال الشارح رحمه الله: قوله باب المواقيت، يعني أن هذا الباب في مواقيت الإحرام. والمواقيت قسمان: مواقيت زمانية كمواقيت الصلاة وأشهر الحج، ومواقيت مكانية كمواقيت الحج وهي المرادة هنا. ويشرع للحجاج والعمار. إذن بالمراد به المواقيت هنا المكانية. نعم أحسن الله إليكم. قال ويشرع للحجاج والعمار بل يجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت يدل على الفرضية، وأنه لا بد من العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز هذه المواقيت. ويدل على هذا ألفاظ متعددة في الأحاديث، منها حديث ابن ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة المعروف الآن بماذا؟ بأبيار علي، وقديما المعروف عند الناس في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم بمسجد الشجرة، مسجد الشجرة، والآن المعروف عندنا نحن بأبار أو أبيار علي. نعم، وهذا جاء العامة، جاء من العامة، قد زعموا أن علي رضي الله عنه قاتل الجن وحارب الجن هنا، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من العلم، هذا كذب، هذا كذب. فعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أشرف وأعلى من أن تجعل هذه المنقبة له رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مهل أهل المدينة ذو الحليفة، مهل يعني المكان الذي يهلون منه، مهل هو مهل هو المكان الذي يهل منه بالحج والعمرة، أهللت بما أهل أو بمثل ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه لما قدم في حجة الوداع من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتبقى على إحرامك، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بما بالعمرة والحج قارنا، فقال بما أهللت يا علي؟ قال بما أهللت أهللت به يا رسول الله. فالمهل هو المكان الذي يهل منه الحاج، ومعنى يهل يقول اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة متمتعا بأهل الحج أو عمرة وحجا. نعم أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهل أهل الشام الجحفة إلى آخره. نعم، وفي بعضها قال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة الحديث، وصيغة يهل خبر معناه الأمر أي ليهل، ليهل صحيح معناه الأمر، هذا خبر، يهل أهل المدينة من كذا ويهل أهل كذا من كذا ويهل، هذا خبر ولكن معناه الأمر، أي ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من يلملة وأهل نجد من قر. فهذا الخبر الذي صيغته فعل مضارع يهل معناه الأمر أي ليهل. نعم أحسن الله إليكم. قال وكلها تدل على فرضية المواقيت، وأنه ليس لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها من دون إحرام. نعم صحيح. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة موضع معروف في أطراف المدينة من ناحية الجنوب عن المدينة، ويقال له الآن أبيار علي، ويقال له أيضا وادي العقيق، فليس للمتوجه من المدينة إلى مكة تجاوز هذا المحل إذا أراد حجا أو عمرة إلا بالإحرام، وكل من يأتي من طريق الشمال من طريق المدينة فميقاته ذو الحليفة. نعم، مثل الآن أهل الأردن يمرون علينا، وأهل سوريا يمرون على الأردن ثم يمرون علينا، فيزورون المدينة أولا ثم يذهبون للحج، وبعد الحج يغادرون من هناك، فإذا مروا فإنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا ميقات أهل المدينة إلا محرمين، وهم يريدون الحج والعمرة إلا محرمين. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الشام ميقاتهم أين؟ الجحفة التي هي الآن قريبة من رابغ، هذا ميقاتهم. لكن إذا مروا على المدينة فميقاتهم أين؟ المدينة. وهكذا أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، لكن إذا مروا على المدينة يريدون يبدأون بها، فبدأوا بزيارة هذا المسجد العظيم المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا توجهوا إلى مكة يحرمون من أين؟ يحرمون من المدينة، من ميقات أهل المدينة، يحرمون من ميقات أهل المدينة. وهكذا أهل المشرق كالجمهوريات مثلا شرق آسيا، وقل ما شئت، لو جاءوا إلى المدينة أولا قبل الحج وزاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون الحج، ليس لهم أن يتجاوزوا ميقات ذي الحليفة إلا محرمين، لأنهم حينئذ ينطبق عليهم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وهؤلاء الذين قدموا عليها ليسوا من أهلها، لكنهم لا يجوز لهم إذا أرادوا الحج والعمرة أن يتجاوزوا ميقات المدينة إلا أهل المدينة إلا محرمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله ولأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية معروفة في الطريق قرب رابغ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها وقضى عليها، وهي على ثلاث مراحل من مكة، وهي الآن قرية خراب قد ذهبت آثارها، فصار الناس يحرمون من رابغ أو قبلها بقليل، ومن يحرم من رابغ فهو محرم من الجحفة بيقين. وكل من يأتي من جهة الشمال من طريق الساحل من الشام يحرم من الجحفة أو من رابغ. قوله ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل معروف، ويقال له وادي قرن، ويقال له السيل، ويبعد عن مكة مرحلتين يوما وليلة، وهو ميقات أهل نجد وأهل المشرق. قوله ولأهل اليمن يلملم. يلملم موضع معروف أيضا على مرحلتين من مكة، وهو جنوب الحجاز من جهة اليمن، ومن جاء من طريق اليمن يحرم من يلملم. قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. هن أي هذه المواقيت، لهن أي لهذه البلاد أو لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقيت من غيرهن أي من غير أهل الجهات المذكورة، وفي رواية من غير أهلهن أي من غير سكانهن ممن أراد الحج والعمرة، بالواو على المشهور في الرواية، والواو هنا بمعنى أو. وهذا يدل على أن وجوب الإحرام عند أحد هذه المواقيت خاص بمن أراد الحج أو العمرة، أما من مر بهن ولم يرد فليس عليه فرضية الإحرام منها، هذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة عدم دخولها مطلقا إلا بالإحرام، قالوا من أراد دخول مكة يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة. والصواب أن الإحرام ليس بشرط لدخول مكة لأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة، فهذا دليل منطوق، أقوى الدلالات دلالة المنطوق، ممن أراد الحج أو العمرة، فمعنى المنطوق هذا ظاهر، والمفهوم أن من لم يريد الحج والعمرة فليس عليه أن يحرم، فليس عليه أن يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتعليقه بالإرادة يدل على أن من لا يريد لا شيء عليه. نعم، وهو رد على من قال بالقول السابق أنه لا يجوز لمن أراد مكة أن يدخلها إلا محرما، إلا إيش؟ محرما. هذا غير صحيح، هذا خلاف الدلالة المنطوق التي هي أقوى الدلالات في الأصول عند الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح غير محرم، لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج، إنما أراد فتحها وتخليصها من الشرك. وهكذا مثل الآن من ذهب إلى مكة لمهمة عمل، كلفه عمله بأن يتجه إلى مكة ليقضي العمل الفلاني مندوبا، نقول له أحرم؟ لا. نقول له أحرم؟ نقول له أحرم من الميقات، لأنه لا يحل لك أن تدخل مكة إلا محرما؟ لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا ما هو مريد الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله أيضا لما جاء إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة سنة الفتح، دخل مكة غير محرم، لأنه جاء لقصد غير الحج والعمرة، فلم يحرم عليه الصلاة والسلام. نعم، فيرد على قال من قالوا بهذا القول أو ذهبوا إلى هذا المذهب، يرد عليهم بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح، ويرد عليهم بمفهوم منطوقه الصحيح، ويرد عليهم أيضا بفعله الثابت في الصحيح. ثلاثة أشياء: بمنطوقه الصريح، وبمفهوم منطوقه الصحيح، هذا هو الصحيح في المفهوم، ويرد عليهم بفعله الثابت في الصحيح. فهذه ثلاثة أمور يرد بها على من قالوا هذا القول. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا قلنا الصواب لا يلزمه الإحرام، فإن الأفضل أن يحرم بعمرة لما فيها من الخير والفضل وللخروج من الخلاف، هذا إن تيسر وليس بلازم. أما الأفضلية إذا حصل هذا لا إشكال فيه، لكن إذا فرضنا أنه ما عنده وقت، وقته قصير، مثاله اليوم نقربه إليكم، مندوب في مهمة عمل يقوم بها لمرجعه الحكومي أو المؤسسي، يذهب في القطار الصباح ويرجع في القطار الظهر، صد رد كما يقال، نقول له أحرم؟ ما يصلح، ما يصلح، لأنه ما أراد حجا ولا عمرة. ولو كان عنده سعة هو لوجدته من نفسه هو يحب أن يعتمر، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه. أما الأفضلية فهذا باب آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله: نحن نتكلم في مسألة الإلزام والإيجاب، لأن في هذا إيش مشقة على المسلمين ممن لا يريدون حجا أو عمرة فذهبوا إلى مكة لأجل ذلك، أو من يتكرر دخوله مكة كأصحاب السيارات، أو من يتكرر دخولهم في القديم مكة كالحطابين مثلا، فلو أوجبت عليهم هذا بناء على هذا القول لكان في ذلك عليهم غاية الحرج والمشقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أي ومن كان دون هذه المواقيت فمهله يعني ميقاته من حيث أنشأ، أي قصد الإحرام، فإذا كان في جدة أحرم من جدة، وإذا كان في أم السلم أحرم من أم السلم مثلا. هذا معنى قوله من كان دون ذلك، يعني كان داخل المواقيت أقرب إلى مكة والمواقيت خلفه، فالذين في جدة أقرب ميقات إليهم ما هو؟ الجحفة، رابغ، فما أنشأهم من مكة من جدة، وهكذا بحرة، وهكذا أم السلم في الطريق بين جدة ومكة ميقات من محلهم، من محلهم الذي هم يسكنون فيه من قراهم، قرية بحرة، قرية إيش؟ أم السلم، وهكذا وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك من ببحرة أو بالشرائع مهله من حيث أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة يهلون من مكة. الشرائع الآن أصبحت من مكة، الشرائع قديما كانت خارج مكة، فلذلك يذكرها العلماء ويمثلون بها، الآن صارت حي من أحياء مكة ومن أوسعها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قال عامة أهل العلم وهو كالإجماع منهم هذا في الحج خاصة، أما في العمرة فأهل مكة يهلون من الحل بحديث، يعني قوله ومن كان دون ذلك فمهله من حيث حتى أهل مكة من مكة، هذا يخص الحج، أما أهل مكة في العمرة فإنهم لا يهلون من مكة، وإنما يخرجون إلى الحل أو إلى أدنى الحل، يعني أقرب نقطة في الحل، أدنى الحل هو التنعيم الذي يعرف الآن بمسجد عائشة الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها، الآن أصبح في وسط مكة التنعيم مع الاتساع الأخير الحادث الجديد الآن، فأدنى الحل هو التنعيم، وإلا فلو ذهب إلى عرفة وأحرم منها بعد مسجد نمرة جاز ذلك، لو ذهب إلى جنوب مكة بعد حدود الحرم جاز ذلك، لو ذهب إلى طريق جدة بعد الشميسي جاز له ذلك، ولكن الناس الآن أكثر ما يعرفون التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها، فإذا أهل هذا لأهل مكة أن يحرموا من بيوتهم من أمكنتهم في الحج فقط، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، وأقرب نقطة للحل أو في الحل إلى الحرم هو التنعيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال عامة أهل العلم وهو كالإجماع منهم هذا في الحج خاصة، أما في العمرة فأهل مكة يهلون من الحل، بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين حين أرادت العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج وتحرم من الحل فأحرمت من التنعيم، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا بعد حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل الحج، وحديث عائشة رضي الله عنها بعد الحج، فدل على أن من كان في مكة ليس له الإحرام بالعمرة منها بل يخرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالخروج وأمر عبد الرحمن أن يخرج معها، ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج، فدل ذلك على أن العمرة مستثناة بنص حديث عائشة رضي الله عنها، ولا فرق في ذلك بين سكان مكة والوافدين إليها. وذهب بعض المتأخرين إلى جوازه من مكة لهذا الحديث، ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما قاله أهل العلم، وأنه ليس لأحد عقد الإحرام بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صريح صحيح متأخر، فوجب الأخذ به، وأن يكون مخصصا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودالا على أن المراد بقوله حتى أهل مكة من مكة الحج فقط أو الحج والعمرة، ثم نسخ بعد ذلك الإحرام بالعمرة من مكة بحديث عائشة رضي الله عنها. والقول بالتخصيص أحسن وأفضل وأقوى، ليبقى العمل بالحديثين معا، القول بأنه مخصص لحديث ابن عباس هذا أولى وأقوى وأقوى، فيكون أهل مكة لهم الإحرام بالحج فقط عملا بحديث ابن عباس، وفيه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة، فأحلوا الحل كله، فلما كان يوم التروية أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحرموا من مكة. بماذا؟ بالحج، أمرهم أن يحرموا من مكة يعني بالحج، فهذا أمره عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم في الحج، فالحج من مكة. أما عائشة في العمرة فأمرها بأن تحرم من أين؟ من التنعيم، من الحل، فأحرمت من التنعيم، أمرها أن تحرم من الحل، وأقرب شيء من الحل إلى الحرم هو التنعيم، فأحرمت من إيش؟ فأنتم انظروا إلى أمره للصحابة في عام حجة الوداع أن يحرموا يوم الثامن من أين؟ بالحج من مكة. لما أرادت عائشة رضي الله عنها في نفس حجة الوداع بعد فراغها من الحج أن تعتمر، أمرها أن تحرم من الحل، من الحل. فانظروا إلى هاتين الصورتين، فيكون حينئذ حديث ابن عباس الذي رضي الله عنهما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة هذا في الحج فقط من دون هذه المواقيت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه في الحجاج من أصحابه في سنة حجة الوداع، وأما في العمرة فلا، لا ينطبق، بل يجب على من أراد العمرة من مكة أن يخرج إلى الحل كما في حديث عائشة. وبهذا تكون الصورة واضحة جدا، ويكون قول من قال من المتأخرين إنه يجوز لأهل مكة أن يحرموا بالعمرة من أمكنتهم بمكة داخل حدود الحرم يبقى قول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة منطوقا ومفهوما، ومخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم في الحج وفي العمرة من مكة. الصحابة عموم الصحابة في حجة الوداع، والصحابة المراد بهم عائشة في العمرة في حجة الوداع، واضح؟ فيكون من قال بهذا القول قوله ضعيف جدا مقابل للأحاديث الصحيحة الصريحة منطوقا ومفهوما، والقول إذا جاء مصادما للأدلة يكون عند العلماء قولا ضعيفا مرذولا، هكذا يعبرون عنه، قول ضعيف مرذول، لأنه في مقابل الصحيح المنقول، لأنه في مقابل الصحيح المنقول فيسمى مرذول، وسموه بهذا الاسم للتنفير عن الأخذ به، للتنفير عن الأخذ به. فالعاقل ما يأخذ بالمرذول، صح ولا لا؟ هذا هو. هات. أحسن الله إليكم. قال: وكل من كان داخل مكة سواء كان من أهلها أو نازلا فيها مقيما يخرج إلى الحل عند الإحرام للعمرة. صحيح. وأما من كان آفاقيا مقيما في مدينة كالرياض وأراد أن يزور أقاربه في جدة قبل أن يذهب للعمرة فإنه يحرم من الميقات. وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. الذي يريد أن يزور أقاربه فيما في منطقة مكة في جدة مثلا وهو يريد إيش؟ العمرة. هذا نسأل عنه كثيرا، والعلماء قبل هذا الزمن يسألون عنه كثيرا، فالآن اسمعوا جوابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما من كان آفاقيا مقيما في مدينة كالرياض وأراد أن يزور أقاربه في جدة قبل أن يذهب للعمرة فإنه يحرم من الميقات من وادي قرن الذي يمر به من طريق الطائف، الذي يسمى الآن بالسيل الكبير. السيل الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. الذي يمر به من طريق الطائف أو من الطريق الآخر قبل أن يذهب إلى جدة، ومن كان في الطائرة يحتاط فيحرم إذا حاذت الميقات أو قاربته، ثم هو بالخيار بعد ذلك إذا وصل جدة، إما أن يذهب إلى مكة وينهي عمرته ثم يرجع إلى أصحابه وأصدقائه، أو يذهب إلى أصدقائه وهو محرم ثم يذهب إلى مكة، ولا يجوز له تجاوز الميقات إلا وهو محرم لأنه يريد العمرة. نعم، ما دام في نيته العمرة فلا يجوز له. لكن لو ذهب وهو لا يريد العمرة، الصورة الثانية، مثلا ذهب لزيارة مريض وشاف المريض واطمأن عليه وبقي من الوقت عنده حوالي 10 ساعات، قال: أنا الآن في جدة قريب جدا، يكفيني 4 ساعات أذهب إلى مكة فأكسب الخير. هنا نقول له أحرم من جدة. لماذا؟ لأنه جاء إلى جدة وليس في ذهنه أن يعتمر. فرق بين هذا وذاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما إذا زارهم وليس عنده نية العمرة ثم بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه في جدة. نعم. وكذلك إذا دعي الإنسان لإلقاء محاضرة أو حضور مؤتمر في مكة أو جدة ونوى أن يعتمر إذا تيسر له ولم يزم، فلا يلزمه أن يحرم من الميقات إلا أن يزم. نعم. أيوة، تردد. إذا بقي عندي وقت يمكن أعتمر، هذا لا يجب عليه إيش؟ أن يحرم، لأنه قد يبقى وقد لا يبقى. فلما حضر للأعمال وفرغ منها وهيأ الله أن بقي عنده وقت صالح لأداء العمرة، يخرج إلى الحل ويحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما إذا خرج من المدينة ناويا العمرة ولم يحرم من ميقاتها بل قصد جدة لقضاء بعض الأشغال فيلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من ميقاتها. هذه صورة أيضا أخرى، رابعة. هذه الصورة رابعة في هذه الصور اللي عدها الشيخ. خرج من المدينة وفي نيته العمرة لكنه لم يحرم من ميقات ذي الحليفة وعنده أشغال، فيلزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما إذا خرج من المدينة ناويا العمرة ولم يحرم من ميقاتها بل قصد جدة لقضاء بعض الأشغال فيلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من ميقاتها، ولو خرج إلى السيل الكبير فأحرم منه فعليه دم مع الإثم. نعم، هذا على القول بأنه تجاوز ميقاته وهو إيش؟ يريد العمرة، وهو يريد العمرة، فيجب عليه أن يرجع إلى ميقاته. وإلى القول الثاني أنه يجوز له أن يذهب إلى أقرب ميقات، فمثلا ذهب إلى جدة وكان هذا في نيته. نعم. القول الثاني يقول له أن يذهب إلى أقرب، له أن يذهب، القول الثاني يقول أصحابه له أن يذهب إلى أقرب ميقات، فأقرب ميقات إليه من جدة إيش؟ رابق، صح ولا لا؟ أقرب شيء، يذهب إلى رابق فيحرم منه، أو يذهب إلى يلملم فيحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو ثابت أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، إلا أن أبا الزبير الراوي له عن جابر رضي الله عنه شك في رفعه، فقال: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه جماعة آخرون غير مسلم بالجزم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناه، ولأهل العراق ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، وقيل سبخة تنبت الطرفاء، كذا في النهاية. قوله وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ضعيف، لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وله علة أخرى، وهي أنه من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي عن جده، ولا يعرف له سماع منه. والمقصود أن رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه ضعيفة، ولو صحت فهي محمولة على رواية عائشة رضي الله عنها ذات عرق. فالأحاديث الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر السابق بروايتي المرفوعة والمشكوك في رفعها، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، كلها في معنى واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وقت للعراق ميقاتا خاصا غير ميقات أهل نجد، والعقيق واد هناك شقه السيل يلي ذات عرق وهو ملحق بها. قوله وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن أهل العراق اشتكوا إليه قالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناه، وهو جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وقولهم قرنا هو قرن المنازل ميقات أهل نجد، وقولهم جور عن طريقنا أي شاق منحرف عن طريقنا. فوقت لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ذات عرق باجتهاده، ولعله لم يطلع على حديث عائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، ولذلك اجتهد ووقت لهم ذات عرق، ووافق اجتهاده ما جاءت به السنة، ولا يستغرب، فإنه كان موفقا في موافقة السنة، فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي رآه، واستقر لأهل العراق ذات عرق ميقاتا لهم. وهذا هو الصحيح، أن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه لما وقتها كأنه والله أعلم لم يبلغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقاته، وكم له من الموافقات التي وافق فيها الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل ذلك على ثبوت هذا الميقات من مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن موقوف إلى عمر مجتهدا فيه، فوافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما أهل السودان فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقاتهم وهو الجحفة في البحر، وقال بعض إخواننا السودانيين إنهم إذا جاءوا من طريق بور سودان لا يحاذون شيئا من المواقيت، لا الجحفة ولا غيرها، إلا عند وصولهم جدة، فإذا ثبت هذا فإنهم يحرمون من جدة. والحقيقة بعد الصور الجوية التي ظهرت فيها هذه المواضع للمواقيت، الحقيقة أن أهل السودان دون يلملم، يعني يلملم أمامهم إلى مكة، فالحقيقة أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا يلملم. لماذا؟ لأن السودان بور سودان هذه التي ذكروها بور سودان هذه في التصوير الجوي بور سودان هنا هنا في هذه المنطقة تمام بور سودان هنا عند هذا إيش الشريط هنا بور سودان من ناحية السودان غرب البحر الأحمر يلملم هنا وانظروا إليها الآن باستطاعتكم بلغة عصرنا الحديثة وال يعني يسامحني من يسمعني وأنا والله ما أحب أن أتحدث بما باللغة غير العربية ولكن ما أعرف إلا هذا بهذا التصوير الجوي الذي يسمونه جوجل إيرث ولا لا أليس كذلك افتحوا هذا وانظروا أين هي بور سودان عن المواقيت تجدون هنا يا لملم شمالها قليلا إلى الشرق وهي في الخط في الدوائر العرضية جنوب يا لملم إذا كان كذلك وأثبتت التصاوير الجوية هذا فعلى أهل السودان أن يحرموا من أين إذا حاذوا يا لملم وهذا الذي تحقق عندي من سنوات بعيدة وكنت في التوعية أفتي به لأهل السودان لكن لو فرضنا أنهم في منطقة أخرى يمرون على البحر أو في البحر مما هو فوق لا استغفر الله العظيم ما هي بور سودان سواكن سواكن استغفر الله العظيم سواكن لأن المسألة كانت أثيرت في أهل سواكن في السودان ليست بور سودان أهل سواكن في السودان وقالوا إنهم لا يمرون على ميقات فقالوا ميقاتهم جدة الصواب أنكم إذا نظرتم إلى سواكن بالتصوير الجوي تجدون هذا الذي ذكرت لكم ليست بور سودان الغلط مني أنا ليست بور سودان لكن لو كانت في المدن الشمالية من السودان على الضفة الأخرى للبحر الأحمر كبور سودان أو غيرها من مدن السودان على البحر الأحمر من الغرب لا يمرون على إيش على يلملم بل هم فوق يلملم إلى إلى جدة هكذا فهؤلاء لهم أن يحرموا من البحر ومن جدة إذا وصلوا إليها لأنهم يعتبرون داخل المواقيت فحكمهم حكم من هو داخل هذه المواقيت نعم واضح يا إخواني الخطأ في قضية إيش بور سودان أو سواكن سواكن القضية هي سواكن التي تذكر قديما عند أهل العلم أما بور سودان وإذا كانت هناك مدن شمالها لا تأتي إلا على جدة فهؤلاء داخل المواقيت نعم أحسن الله إليكم قال وأما من جاء من طريق الجو أو البحر فيحرم من أول ميقات يحاذيه في البحر أو في الطائرة لأن الجو والبحر تابع للمواقيت البرية أعد وأما أحسن الله إليكم قال وأما من جاء من طريق الجو أو البحر نعم. فيحرم من أول ميقات يحاذيه في البحر أو في الطائرة نعم لأن الجو والبحر تابع للمواقيت البرية نعم فإذا جاء من طريق الشام أحرم إذا حاذ الجحفة وإذا جاء من طريق المدينة أحرم إذا حاذ ميقات المدينة وإذا نعم. جاء من طريق نجد أحرم إذا حاذ ميقات نجد وهكذا صحيح هذه مواقيت الإحرام لمن قصد مكة لحج أو عمرة نعم. والمشروع له أن يتقيد بها ويكره أن يحرم قبلها بل ينتظر حتى يصل إليها فإذا وصل إليها أحرم ولو أحرم قبلها انعقد إحرامه ولو أحرم قبلها انعقد إحرامه وليتحمل المشقة لأنه ضيق على نفسه السعة والحل هو في حل يبقى حلال حتى يمر عليها ثم يحرم فالذي يحرم قبلها ينعقد إحرامه ويكون حينئذ قد ضيق على نفسه نعم أحسن الله إليكم قال ومن جاوزها وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الرجوع إليها حتى يحرم منها فإن أحرم من دونها فعليه دم لكونه ترك نسكا عند جمهور أهل العلم إذا أحرم ما عاد ينفع الرجوع إذا أحرم ما عاد ينفعه الرجوع نعم أحسن الله إليكم قال والأصل في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماه والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما قرره أئمة الحديث فهو موقوف له حكم الرفع. والأصل أعد. أحسن الله إليكم. قال: والأصل في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماه. نعم. والصواب وقفه على والصواب يعني هذا الحديث من نسي قد روي عن ابن عباس موقوف عليه، وروي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في هذا وهذا، والصواب أنه موقوف. ولكن ولو قيل بأنه موقوف على ابن عباس لكن نقول إن له حكم الرفع. لما؟ لأن مثله لا يمكن أن يكون من قبيل إيش؟ من قبيل الرأي، من قبيل الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما قرره أئمة الحديث، فهو موقوف له حكم الرفع. نعم. وهو دليل على أن من تجاوز الميقات من غير إحرام أو أحرم من دونه. شوف، من تجاوز الميقات من غير إحرام، هذه صورة. من تجاوز الميقات من غير إحرام وسألنا قبل أن يحرم نقول له ارجع. نعم. أحسن الله لك يا أبا بسام، نقول له ارجع، أنت في حل، ارجع، أحرم من الميقات من الجحفة مثلا، سألنا ونحن في جدة، نقول له ارجع، ما أحرمت؟ قال لا ما نويت، خلاص ارجع أحرم. هذا من تجاوز الميقات من غير إحرام، هذه الصورة الأولى. الثانية: أو أحرم من دونه. أو أحرم من دونه، يعني بعدما تجاوز الميقات وصل إلى جدة أحرم من جدة، فهذا نقول له عليك إيش؟ دم، وقد انعقد الإحرام وما عاد يلزمك الرجوع، ما دمت قد أحرمت خلاص عليك دم، لأنك تجاوزت الميقات غير محرم وأحرمت من دونه. الثالث: أو ترك نسكا من المناسك الواجبة، الواجبات، واجبات الحج. نعم. فعليه دم جبرا لحجه أو عمرته. نعم. كما لو ترك الإحرام من الميقات، أو ترك الرمي، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك طواف الوداع، لأنها كلها أنساك وهي واجبات. نعم. فالدم جبر للنسك، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماه. فليهرق دماه. نعم. والمشهور عند كثير من أهل العلم أن الجهل في هذا ليس عذرا، لأنه تقصير من الشخص وعدم سؤال، والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا، وإن سقطت في مسائل أخرى هذا الذي تقرر في الشريعة. نعم. وهو الأولى والأحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والجهل أشد عذرا من النسيان، لأن النسيان ليس للإنسان فيه حيلة ولا يسلم منه أحد حتى الأنبياء، فإذا وجب مع النسيان فالجهل من باب أولى، لأن الجهل فيه تقصير. صحيح صحيح. نعم. وعلى هذا، من أحرم بعد نزول الطائرة على أرض المطار في جدة وهو لم يسمع النداء للميقات في الطائرة لغفلته، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء لترك الواجب، وإن لم يحرم رجع فأحرم من الميقات الذي جاء منه، وعند بعض أهل العلم تسقط عنه الفدية لأجل الجهل. نعم. وعند بعض أهل العلم تسقط عنه الفدية لأجل الجهل. والصحيح الذي تقدم، والعلم عند الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.